بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في أبواب المساجد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حق البزاق باليد من المسجد. وذكر في هذا الباب حديثين. أما الحديث الأول فحديث أنس، وقد تقدم. وأما الحديث الثاني فحديث عبد الله بن عمر. كنا بحثنا في الدرس السابق مسألة مهمة متعلقة بالعقيدة، وهو تفسير قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن ربه بينه وبين القبلة. وخلاصة البحث أن ما جاء في هذا الحديث من أن الله سبحانه وتعالى في قبلة المصلي، أو أن الله سبحانه وتعالى بين المصلي وبين القبلة أو تجاه المصلي، هذه الأحاديث هي حق على حقيقتها، هي حق على حقيقتها، ولا تعارض بينها وبين ما ثبت في الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل من علو الله على خلقه، وكذلك ما ثبت في الكتاب من استوائه على عرشه سبحانه وتعالى. فعلو الله على خلقه ثابت، واستواؤه على عرشه ثابت كما سيأتينا إن شاء الله في درس العقيدة. ولا تعارض بين هذه الأحاديث وبين ما ثبت في العقيدة الإسلامية. فنقول إن الله سبحانه وتعالى علي على خلقه، مستوى على عرشه، وهو كذلك إذا صلى المصلي فإنه يكون في قبلته. لا تعارض بين هذا وهذا، هذه عقيدة السلف الصالح. أما المتأثرون بالعقائد الباطلة كعقائد المتكلمين فإنهم يتأولون هذه الأحاديث، كالأشاعرة والماتريدية والكلابية، هؤلاء وكثير منهم من شراح الحديث، هؤلاء لا يؤمنون بعلو الله على خلقه، لا يؤمنون بصفة العلو، والله المستعان. فإذا لأنهم يقولون أن الله ليس في مكان وليس في جهة. على كل حال، البحث في هذا يطول ومكانه في العقيدة. فإذا جاءوا إلى هذه الأحاديث يتأولونها ويعطلونها، هذا كله من جراء العقيدة. وهذا ينبهك على أمر مهم، أن طالب العلم من توفيق الله له أن يعلمه وأن يفهمه وأن يوفقه لتعلم العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية. هذا من توفيق الله لطالب العلم، وهذا من أعظم الفقه، وهو أول ما يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه. المناجاة في اللغة هي السر بين اثنين، هذه المناجاة، الكلام السر الذي يكون بين اثنين أو بين ثلاثة. فالصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه، وهذا من أعظم فضائل الصلاة، لأنك أيها المصلي إذا قمت في صلاتك فإنما تناجي ربك. ومعلوم أن الإنسان إذا كان يناجي إنسانا آخر فإن همه يكون منصرفا إليه، لا ينشغل عنه، لأنه سر. أنت إذا كلمت شخصا بكلام سر وناجيته بشيء يكون همك وقلبك وخاطرك منصرفا إلى هذا الإنسان، لا تنشغل عنه بشيء. فكذلك ينبغي للمصلي إذا قام في صلاته أن يكون همه وأن يكون قلبه وخاطره وذهنه منصرفا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه يناجي ربه. ولكن إذا تأملنا في أحوالنا وفي صلاتنا فإنها أحوال تبكي. إذا قمنا في الصلاة انشغلت قلوبنا وانشغلت خواطرنا وانصرفنا بهمومنا، كأن الإنسان ليس في صلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد جاء في السنة أن أول ما يفقد الخشوع. تنظر في المسجد فلا تكاد ترى خاشعا في صلاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى تعظيم جهة القبلة، تعظيم جهة القبلة في المسجد، فلا يجوز للإنسان أن يبصق تجاه القبلة أو أن يتنخم تجاه القبلة. وقد كره العلماء أن يوضع تجاه القبلة شيء يشغل المصلين عن صلاته، كزخارف مثلا أو لوحات أو شيء يعلق، هذا كله مكروه، ومنع منه بعض العلماء. ما نضع في المسجد شيئا ولا سيما في القبلة، كما في بعض المساجد يزخرفون الشيطان ويكتبون عليها الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية، أو يكتبون عليها أسماء الله الحسنى، وأيضا يكتبون أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كله من البدع، هذه بدعة، وأيضا فيها مضرة لأنها تشغل المصلين. وقد ظهر في هذه الأيام بدعة أخرى رأيتها في بعض المساجد، يعلقون لوحة كبيرة من قماش أو من ورق وعليها الأذكار التي تقال بعد الصلاة. هذه لوحة كبيرة معلقة في اتجاه القبلة وعليها الأذكار، هذه من البدع. ما هكذا علم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الناس، ما هكذا علمهم، ما علق أوراقا في المسجد أو في اتجاه القبلة. نعلم الناس كما علمهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، نعلم الناس العلم كما فعل النبي وكما فعل الصحابة وكما فعل التابعون والأئمة. ما فعلوا هذا، هذه من المحدثات. القبلة لا يوضع فيها شيء، وأجاز العلماء أن يوضع فيها المصحف ونحوه لا بأس، لأن هذا ليس فيه شيء، ليس فيه مشغل. هل يوضع المصحف على رف مثلا يكون على الأرض؟ لا حرج، هذا فيه فائدة، فيه مصلحة، وقد أجازه أهل العلم. أما اللوحات والزخارف والآيات القرآنية والأحاديث وهذه الأشياء كلها من البدع، والله المستعان. المسألة الثانية، صيانة المسجد من البصاق ونحوه. فمن باب أولى أن يصان المسجد عن القاذورات. وقد تقدم معنا أن من أحكام المسجد أنه يجب تنظيفه وتطيبه. المسألة الثالثة، فيه دليل على أن البصاق طاهر ليس بنجس، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بصق في ردائه طيب إذا كان البصاق طاهرا فلماذا منع منه في المسجد؟ البصاق طاهر ممنوع في المسجد، الإنسان ما يبصق ولا يبزق في المسجد ولا يتنخم. ويأتي معنا أن البصاقة في المسجد خطيئة، والتنخم كذلك، والنخامة، وكفارتها دفنها كما سيأتي. طيب، لأن البصاق مما يستقدر منه الناس، البصاق هو طاهر نعم، ولكن مما تستقدره النفوس وتعافق، فيجب علينا أن نصون المسجد من الأشياء القذرة ومن الأشياء النجسة، وكذلك من الأشياء التي تتقزز منها النفوس. حتى الشيء الذي تتقزز منه النفوس وتعافه يصان منه المسجد، حتى يبقى المؤمن في بيت الله آمنا مطمئنا، ليس شيء ينغص عليه أو يزعجه أو يقلقه أو يستقدر منه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن البصاق تجاه القبلة أثناء الصلاة، ونهى عن البصاق في قبلة المسجد، ونهى عن البصاق في المسجد، ونهى عن البصاق عن يمين المصلي. هذه أربع مسائل كلها جاءت في الأحاديث. هناك مسألة خامسة نذكرها إن شاء الله. إذن المسألة الأولى، نهى عن البصاق تجاه القبلة والإنسان يصلي، هذه الأولى. الثانية، نهى عن البصاق تجاه قبلة المسجد عموما، كنت يعني سواء تصلي أو لا تصلي. الثالثة، نهى عن البصاق في المسجد عموما وأخبر أنه خطيئة. المسألة الرابعة، نهى عن البصاق، نهى المصلي عن أن يبصق تجاه يمينه إلى جهة اليمين، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن في جهة اليمين ملكا. إذن هذه أربع مسائل كلها ممنوعة، أن يبصق المصلي تجاه القبلة سواء كان في المسجد أو في غير المسجد، هذا قيد مهم. لا يجوز للمصلي أن يبصق تجاه القبلة سواء كان في مسجد أو في غير مسجد، لأن الله تجاه قبلته. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إماما أما الناس فبصق في تجاه القبلة، فنهى الناس أن يقدموه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له: إنك قد آذيت الله، إنك قد آذيت الله، تبصق تجاه القبلة وهو يصلي. المسألة الثانية، البصاق في قبلة المسجد سواء كان الإنسان يصلي أو لا يصلي، أن يبصق في قبلة المسجد. طيب، المسألة الثالثة، أن يبصق في المسجد عموما، هذا ممنوع أيضا. المسألة الرابعة، أن يبصق المصلي إلى جهة يمينه سواء كانت الصلاة أو في غير الصلاة. المسألة الخامسة التي فيها خلاف، أن يبصق المسلم إلى جهة القبلة عموما خارج المسجد وخارج الصلاة. البصاق جهة القبلة لا يجوز إذا كان في الصلاة، لا يجوز إذا كان الإنسان في المسجد، هذا لا إشكال فيه. طيب، إذا كان الإنسان خارج المسجد وليس في صلاة، إذا كان الإنسان خارج المسجد وليس في صلاة، هل يباح له أن يبصق تجاه القبلة؟ ذهب الجمهور إلى أنه لا بأس به. قال الجمهور من أهل العلم: لا بأس به أن يبصق الإنسان جهة القبلة، لا حرج. طالما أنه ليس في المسجد وليس في صلاة فلا حرج. قالوا لأن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يراد بها إذا كان الإنسان في الصلاة أو كان الإنسان في المسجد. وذهب عدد قليل من العلماء إلى العموم النهي، إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يبزق أو يبصق تجاه القبلة ولو لم يكن في صلاة ولو لم يكن في المسجد أبدا. واحتجوا بعموم حديثين ثابتين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أخرجهما الإمام ابن خزيمة في صحيحه وكذلك ابن حبان في صحيحه وغيرهما. الأول من حديث عبد الله بن عمر والثاني من حديث حذيفة بن اليمان. أما حديث عبد الله بن عمر فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: يجيء صاحب النخاعة في القبلة يوم القيامة ونخاعته في وجهه. هذا الحديث كما تلاحظون مطلق، ما في تقييد لا في المسجد ولا في الصلاة. وأما حديث حذيفة: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. وهذا الحديث طبعا يفسر الحديث الأول، ونخاعته في وجهه يعني بين عينيه، هكذا رتبها وشرحها الحافظ ابن حبان. فهذان الحديثان كما تلاحظون ليس فيهما تقييد لا بالصلاة ولا بالمسجد. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. ذهب بعض العلماء إلى أن التفلة تجاه القبلة لا يجوز مطلقا، واحتجوا بعموم هذين الحديثين. أما الجمهور فقالوا إن العموم في هذين الحديثين مخصوص بالأحاديث الأخرى، الإطلاق في هذين الحديثين مقيد بالأحاديث الأخرى التي فيها أن التفلة أو البصاق تجاه القبلة لا يجوز أثناء الصلاة أو في المسجد. وهذا القول أرجح وأقوى، أن يحمل المطلق على المقيد، هذا معروف أن الحكم واحد، لأن الحكم واحد يحمل المطلق على المقيد، لأن هذين الحديثين حديث ابن عمر وحديث حذيفة يشعران بأن هذا العمل كبيرة، ولكن ليس من كبائر الذنوب، هو كبير لأنه قد جاء فيه وعيد خاص تفلته بين عينيه يوم القيامة، هذه فضيحة نعوذ بالله. وكون الإنسان يدخل تجاه القبلة هكذا بدون صلاة وليس في مسجد، يعني هذا العمل لا يبلغ هذا الحد العظيم الفظيع أنه يفضح يوم القيامة ويأتي وتفلته بين عينيه، لكن ينبغي أن يقيد هذا بالأحاديث الأخرى التي فيها النهي عن ذلك في الصلاة أو في المسجد. ولكن في غير الصلاة أو في غير المسجد أيضا نقول ما ينبغي للإنسان أن يبصق تجاه القبلة. طيب، البصاق تجاه اليمين، تجاه اليمين هذا قد جاء فيه القيد لأنه في الصلاة فقط، يعني جهة اليمين لا يبصق الإنسان جهة اليمين إذا كانت الصلاة، أما في خارج الصلاة فلا بأس ولا حرج، مع أن الإنسان ينبغي يعني أن يصوم جهة يمينه، والله المستعان. المسألة التي بعدها: ما هو الموضع الذي يبصق فيه الإنسان إذا كان في المسجد؟ إلى جهة اليسار أو تحت القدم؟ إلى جهة اليسار أو تحت القدم. طيب، إذا كان في جهة اليسار، إذا كان في جهة اليسار شخص موجود جالس أو شخص يصلي أو كان الإنسان في الصلاة في الصف، ما يستطيع أن يبصق جهة اليسار، فإنه في هذه الحالة يبصق في ثوبه كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أخذ ضرب ردائه، يعني سيأتي من بعض الأحاديث تفصيل وتفسير، قال أو يفعل هكذا أو يفعل هكذا، فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. يعني الآن عندنا أمور: البصاق جهة القبلة ممنوع، إلى جهة اليمين ممنوع، إلى جهة اليسار لا بأس به، تحت القدم لا بأس به، فإن كان هناك شخص إلى جهة اليسار فحينئذ يبصق في ثوبه، يبصق في ثوبه ولا بأس بذلك. طيب، هنا بحث جاء في بعض الأحاديث أن البصاقة في المسجد خطيئة، وفي هذه الأحاديث في رخصة أن يبصق الإنسان تحت قدميه أو في جهة اليسار. يأتي البحث في هذا إن شاء الله إذا بلغنا إلى الباب الذي فيه هذه المسألة، هو باب كفارة البزاق في المسجد، بعدما نسمع الآن نسمع الحديث الثاني. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، أصله من الشام وسكن مصر، وهو من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 1820، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. قال: أخبرنا مالك، مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة، توفي سنة 79 و100، عن نافع، نافع مولى بن عمر أبو عبد الله المدني من الطبقة الثالثة، توفي سنة 17 و100، وحديثه في الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الصحابي الجليل أحد العبادلة وأحد المكثرين من رواية الحديث رضي الله تعالى عنه، توفي سنة 73 في آخرها لأنه حج فيها، أو في أوائل 74، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه. هذا الشاهد للباب الذي ترجم له البخاري، لأنه قال: باب حك البزاق باليد من المسجد. فهنا قوله فحكه يعني النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. هذا الحديث هو دليل على المسألة الأولى، وهو أنه لا يجوز للمصلي أن يبصق تجاه القبلة أثناء الصلاة. لماذا؟ لأن الله قبل وجهه. وقد جاء في الحديث ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذاك الرجل، قال: قد أذيت الله. فهذه الأحاديث تفيد أن هذا العمل من الكبائر، ولكن ليس من كبائر الذنوب، هو من كبائر من الكبائر وليس، ولكن هناك أكبر الكبائر ليس من أكبر الكبائر. نعم. الحديث الثاني أو الثالث. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي المتقدم، أنه قال: أخبرنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبي هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام، ثقة إمام في الحديث، قاله الذهبي، هو ثقة جليل إمام في الحديث، يشبه الزهري في الكثرة، وهو من أهل المدينة، ثم انتقل إلى العراق، وكان قد سافر إلى العراق 3 مرات رحمه الله، توفي 46 و100 وحديثه في الكتب الستة. عن أبيه عروة بن الزبير أحد الفقهاء 7 من أهل المدينة، توفي 94. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها توفي 57 وقيل 58 وقيل 59، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة. أما المخاط فهو السائل الذي يخرج من الأنف، وأما البصاق ما يخرج من الفم، وأما النخامة فهو البلغم الذي يخرج من الصد. قال فحكه. هنا في شك من الراوي هل هو مخاط أو بصاق أو نخامة، الظاهر أنه بصاق، يعني النبي صلى الله عليه وعليه وسلم إنما باشر البصاق. ويأتي في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم حك النخامة بحصات. وفي سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم رأى نخامة في جدار القبلة في المسجد فغضب عليه الصلاة والسلام أحمر وجهه، فجاءت امرأة من الأنصار فأزالتها وطيبتها، طيبت المكان، فالنبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال ما أحسن هذا، يعني تنظيف المكان وتطيبه بالطيب، قال هذا ما أحسن، هذا شيء طيب. ثم قال رحمه الله باب حك المخاط بالحصى من المسجد. باب حك المخاط بالحصى من المسجد. في الباب الأول قال رحمه الله باب حك البزاق باليد من المسجد، وهنا قال باب حك المخاط بالحصى، يعني الوضع اختلف، الحال اختلف. في البزاق أو البصاق يكون الحك باليد، وأما المخاط بالحصى ونحوه. يعني البخاري رحمه الله في هذين التبويبين يبين لنا الفرق، إنه هذه حادثة وهذه حادثة. النبي مرة رأى بصاقا ومرة رأى مخاطا. أما البصاق فالظاهر أنه أزاله بيده، وأما المخاط فأزاله بالحصى. هذا فقه البخاري، هذا فقه البخاري، وهذا هو ظهر الأحاديث أيضا أنها حادثتان منفصلتان، مرة رأى بصاقا ومرة رأى مخاطا. رأى البصاق فأزاله بيده، رأى المخاط فأزاله بحصى، والفرق بينهما ظاهر بين المصاق والمخاط. هنا عندنا أثر سقط في هذه النسخة لم يذكره، هنا ما أسقطه الطابع أو سقط منه الله أعلم. وقال ابن عباس إن وطئت على قذر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا. قال الحافظ وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح، وقال في آخره وإن كان ناسيا لم يضره. إن وطئت على قدر رطب فاغسله، قدر رطب يعني شيء سائل من المخاط ونحوه فاغسله، وإن كان يابسا ما في داعي للغسل. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ومطابقته للترجمة الإشارة إلى أن العلة العظمى في النهي احترام القبلة لا مجرد التأذي بالبزاق ونحوه. العلة العظمى في النهي عن البصاق جهة القبلة أو المخاط جهة القبلة، العلة العظمى هو احترام جهة القبلة، ثم تأتي تبعا لذلك مسألة احترام المسجد وصيانته والتأذي من هذا الشيء والتقزز منه. يعني البخاري ذكر أثر ابن عباس يبين هذا، يبين أن المسألة ما هي مجرد التقزز من المخاط والبصاق، لا، احترام جهة القبلة. فقد آذيت الله كما جاء في الحديث، يعني العلة العظمى من نهي المصلي عن البصاق أو المخاط تجاه القبلة، العلة العظمى احترام جهة القبلة واحترام قبلة المسجد. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي البصري، ثقة ثبت من صغار الطبقة التاسعة، توفي سنة 23 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، توفي سنة 85، وكان نزل بغداد. قال الذهبي: كان من كبار العلماء، وحديثه في الكتب الستة. وأبوه سعد بن إبراهيم من العلماء القضاة الثقات المشاهير. قال: أخبرنا ابن شهاب هو محمد بن مسلم أبو بكر الزهري، حافظ الأمة في زمنه، توفي سنة 24. عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وهو من أعمام إبراهيم بن سعد، من الطبقة الثانية، توفي سنة 95، وحديثه في الكتب الستة. وحميد بن عبد الرحمن الزهري المدني من طبقته حميد بن عبد الرحمن الحميري، وهذا كبصر طاوي حديث القدر عن عبد الله بن عمر، أن أبا هريرة وأبا سعيد، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك، من صغار الصحابة، يعني كان في سن عبد الله بن عمر، وتوفي في سنة واحدة، في سنة 74 على بعض الأقوال، وحديثه في الكتب الستة. حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، هذا الشاهد في الحديث، فتناول حصاة فحكها. الآن مساجدنا ليس فيها حصاة، ليس فيها تراب، ليس فيها، ولكن ينبغي في هذه الحالة أن توضع المناديل في المساجد حتى إذا رأينا قبرا أو رأينا شيئا نزيله بهذه المناديل. فالآن الإزالة تكون بالمناديل أو نحوها. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، هاتان جهتان ممنوعتان على المصلي، جهة القبلة وجهة اليمين. العلة في ذلك: أما جهة القبلة لأن الله قبل وجهه، وأما جهة اليمين لأن في جهة اليمين ملكا من الملائكة، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا. وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، يبصق على جهة اليسار أو تحت القدم اليسرى أيضا، هذا قيد لما أطلق في الروايات أو تحت قدمه. وتقدم معنا طبعا كما ذكرنا قبل قليل، إذا تعذر على الإنسان أن يبصق إلى جهة يساره أو تحت قدمه فإنه يبصق في ثوبه، أو يكون معه مناديل. الآن طبعا تعرفون العرف الآن قد ينكر هذا، لأن العادة محكمة، العادة محكمة. الآن إذا تنخم الإنسان أو أراد أن يبصق، لو أخذ ثوبه أو أخذ طرف العمامة وفعل شيء من هذا ربما تقزز الناس. هو من الناحية الشرعية لا بأس به، هذا رخصة من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكنك إن خشيت من هؤلاء الناس العوام يتقززون منك، أو أنهم يعني ينظرون إليك نظرا ليس بجيد، إن الناس الآن تتقذف من هذا يعني يتقذرون من شيء هذا، فماذا تفعل؟ يكون معك مناديل في جيبك، لا بأس، لا بأس بذلك، ليس هذا من الحركة المكروهة، النبي رخص في ذلك، فبدل أن تأخذ بثوبك خذ المناديلك، يجوز لك أن تخرج المناديل من جيبك وأن تتنخم فيها ثم تعيدها إلى الجيب، لا بأس بذلك، لأن هذا يأخذ حكم الثوب. الآن فعل هذا في الثوب يعني قد ينكره الناس، إذن المناديل، والحمد لله. كذلك أيضا البصاق على جهة اليسار أو تحت القدم، الآن ما يمكن في المساجد، هذا في المساجد الآن فروشة فيها فرش، أما في الزمن الأول يمكن بأن يبصق الإنسان ثم يدفن كما سيأتي معنا، أما الآن ما يمكن أن يدفن، فهذا يفعله الإنسان إذا كان في خارج المسجد يصلي على التراب، يفعل ذلك لا بأس، يفعل هذا الشيء، أما في المسجد لا كما ذكرت، لأن الحكم يتغير بتغير الزمان والمكان. ولذلك يعني مما يدلك على ذلك على أن الحكم الآن تغير، أنه يبصق الإنسان عن يساره أو تحت قدمه ثم يدفن، هو مأمور بدفنها، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الآن الدفن متعذر. كذلك جميع الناس يستنكرون هذا ويرونه امتهانا للمسجد وتقديرا له، لو أنك تصلي الآن تحية المسجد وتنخمت ثم بصقت تحت قدمك اليسرى أو بصقت عن يسارك، ربما قام بعض العامة وضربوك واتهموك بأنك امتهنت المسجد وامتهنت بيت الله، يا إخواننا لابد أن نفهم السنة الفهم السليم، لأنك لو قلت لهم النبي رخص لي في ذلك لكذبوك وكذبوا الحديث، يحدث الناس ما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا يكذبون الحديث، هم ما كذبوا الحديث ولكنهم كذبوا فهمك وتطبيقك وعملك، النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشدك إلى هذا، لابد أن نفهم الحديث وأن نطبقه التطبيق الصحيح التطبيق السليم، والله المستعان. ثم قال رحمه الله: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. هذه إحدى المسائل التي أشرنا إليها في البداية، لا يجوز للإنسان أثناء الصلاة أن يبصق إلى جهة يمينه. نعم نسمع الحديث. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد الخدري فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصارا فحتم ثم قال: اذا تنكر احدكم فلا يتنكر قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره او تحت قدمه. قال الامام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، هو يحيى بن عبد الله بن بكير ينسب الى جده من كبار الطبقه العاشره، توفي سنه 31 و100 وهو من مشاهير رواة المصريين. قال حدثنا الليث، الليث بن سعد أبو الحارث المصري أحد الأئمة في زمنه، في زمن تابع التابعين، وهو من أقران مالك بن أنس، من هذه الطبقة، طبقة مالك والثوري والأوزاعي وحماد بن زيد وهؤلاء، وكان فقيها أهل مصر، والشافعي رحمه الله يفضله على مالك. توفي الليث سنة 75 و100 عن عقيل، عقيل بن خالد بن عقيل الأيدي، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، وهو ثقة ثبت من الطبقة السادسة، توفي سنة 44 و100 على الصحيح، وحديثه في الكتب الستة. عن ابن شهاب هو الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن هو الزهري، أن أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها، فحتها بمعنى فحكها، ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. هو نفسه الحديث المتقدم، الشاهد فيه ولا عن يمينه، ولكن لم يأتي هذا القيد الذي ذكره البخاري في التبويب. ترجمة: البخاري يقول لا يبصق عن يمينه في الصلاة، والحديث ليس في هذا، ولكن يأتيك في الباب الذي بعده يأتيك هذا القيد في الحديث. وهذه عادة البخاري، البخاري رحمه الله يحتج بالقيود والإضافات والزيادات التي تأتي في بعض الطرق ولو لم يخرجها، وهذا من دقة البخاري، وهذه حقيقة من أسرار صحيح البخاري. لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله بين كثيرا منها رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا. البخاري أحيانا يسوق الحديث ويستشهد به على مسألة، وهذه المسألة لو بحثت في الحديث لا ترى شاهدها. ما هي الشاهد على هذه المسألة؟ مفهوم؟ أحيانا يأتي مسألة، البخاري يأتي مسألة علمية فقهية ويسوق الحديث، لو تبحث في الحديث أين الشاهد لما ترجم له، أين الشاهد لهذه المسألة؟ ما تجد الشاهد. لكن الشاهد موجود في بعض الروايات التي لم يذكرها البخاري، في بعض الروايات المذكورة هنا في صحيح مسلم أو عند الترمذي أو عند أبي داود أو في مسند أحمد. إذن الذي يشرح البخاري، تصدى لشرح البخاري، لا بد أن يكون إماما في الحديث، حافظا ولما، مطلعا اطلاعا واسعا، حتى يكشف السر. وهذا الذي صنعه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهنا لم يذكر هذا القيد، لكن ذكره في الحديث الذي بعده. هنا القيد موجود في نفس الصفحة والحمد لله. نعم، الحديث الذي بعده: قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر هو أبو عمر الحوضي البصري، ثقة ثبت من كبار العاشرة. قال عنه الإمام أحمد بن حنبل: ثبت ثبت متقن لا يؤخذ عليه حرف. وهذه تزكية عزيزة وغالية عالية، ثبت ثبت متقن لا يؤخذ عليه حرف. توفي سنة 25 و200، وحديثه عند البخاري وأبي داود والنسائي. ومن شيوخ البخاري عمر بن حفص، وحفص بن عمر عمر بن حفص بن غياث كوفي، وهذا حفص بن عمر أبو عمر الحوضي بصري، أنه قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام العتكي الواسط ثم البصري، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وكان شيخ الجرح والتعديل في عصره، حافظا ثقة إماما رأسا في هذا الشأن، حتى قال عن الإمام أحمد بن حنبل كان شعبة أمة وحده، يعني في هذا العلم. وقال بعض العلماء في الثناء على شعبة قال وهل العلماء إلا شعبة بن شعبة. توفي شعبة سنة 60 و100. قال أخبرني قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري المفسر، وكان حافظا لا يتقدمه أحد في الحفظ، توفي سنة 17 و100، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال سمعت أنسا يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أبو حمزة الأنصاري خادم رسول الله، توفي بالبصرة سنة 93 على المشهور، وهو آخر الصحابة يروث من البصرة، أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتفلن أو لا يتفلن بالضم أو بالكسر أحدكم بين يدي ولا عن يمين، يعني إذا كان في الصلاة، ولكن عن يساره أو تحت رجله كما تقدم. وهذه الأحاديث بهذه الإطلاقات تدلك على ما قررناه ورجحناه آنفا من أن الأحاديث التي فيها النهي عن التفلي أو البصاق تجاه القبلة، الأحاديث التي فيها الإطلاق أنها مقيدة بالأحاديث التي تنهى عن ذلك أثناء الصلاة أو في المسجد. مثلا أنا حديث مطلق وحديث مقيدة، ويحمل المطلق على المقيد. طيب نكتفي بهذا المقدار. هنا سؤال من أحد الأخوة يقول اختلف اثنان عندنا في بلد من بلاد المغرب العربي في مسألة من أين يحرم الحاج المسافر للطائرة، فقال أحدهم يجب أن يحرم من الميقات ويحرم الإحرام ويحرم الإحرام بعده أو قبله، وقال الآخر بل يحرم من جدة إذا وصل المطار، إن الإحرام في الطائرة يحدث بلبلة، فأيهما وافق الصواب؟ الصواب مع الأول الذي قال يجب أن يحرم من الميقات، النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر، يجب على الحاج أو المعتمر إذا قصد مكة أن يحرم من الميقات، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، سواء كان في سيارة أو كان في باخرة أو كان في طائرة أو كان على بعير أو كان ماشيا على الأقدام، يجب عليه أن يحرم من الميقات. أما الإحرام من جدة فقول باطل أفتى به بعض الفقهاء المعاصرين ورد عليه العلماء، وصدرت فتوى من هيئة كبار العلماء برد هذا القول وبأنه قول باطل مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. العلماء أجازوا الإحرام من جدة في حالة واحدة فقط، لمن يأتي من جهة السودان على البحر، والوقت الآن ضاق علينا ما نستطيع أن نشرح أكثر من هذا، لكن يأتي البحر إن شاء الله، يأتي تحريم الميقات، تحريم الإحرام قبل الميقات أيضا فيه نظر وفيه تفصيل، لكن الآن المجال لا الأذان الآن، فنترك هذا لوقت آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.